كيف يسلم الإنسان من تلبيسات الشياطين التي وقع فيها أهل وحدة الوجود ووقع فيها غيرهم؟ يسلم بأمور: أولا توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته، ثانيا بطلب العلم، لا ينجو من هذا إلا بطلب العلم ومعرفة هذه المذاهب لأجل أن يتجنبها ويبتعد عنها لئلا تعرض عليه ويغتر بها. يطلب العلم الصحيح، العلم الشرعي. الأمر الثالث سؤال الثبات، يسأل الله الثبات بعد ما يعرف الحق ويتمسك به، يسأل الله الثبات عليه، لأنه قد يضل بعد ذلك، يزيغ بعد ذلك. ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول له عائشة: أتخاف يا رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن كما يقول ابن القيم. الإنسان ما يغتر بهذه الأمور: أولا يسأل الله الهداية، ثانيا يتعلم العلم النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ثالثا يسأل الله الثبات ولا يغتر بنفسه ويقول: أنا ما علي خطر، أنا عرفت وأنا مؤمن، لا يقول هذا. نعم. أحسن الله إليكم.